نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خير الخلق وحبيب الحق، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى في أرض الله عز وجل، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، اللقاء الإيماني التربوي الدعوي، اللقاء الحي بهذه الروح الطيبة التي جمعنا الله تبارك وتعالى بها بين أخوينا العزيزين الحبيبين فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الحبيب ابن الحبيب رحمه الله الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وأخي الحبيب الكريم الأستاذ سعيد توفيق. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الطيب مصابيح الهدى. اليوم احنا الحقيقة هناخد منحة شوية، هنتكلم عن همم الصحابة. هؤلاء وصلوا إلى القمم من خلال الهمم، همة في الخير تتعدد، ليس فيها نجاح في جانب وفشل في جانب آخر، وإنما هو الفلاح، والفلاح هو النجاح المتعدد الذي لا يدع فجوة في حياة هذا الإنسان من مصابيح الهدى إلا وتجد قمة في هذه الصور كلها، كما كان يذكرنا دائما فضيلة الشيخ حازم وأخونا الكريم الشيخ الأستاذ سعيد، أن نجاح متعدد، الجوانب الإيمانية، الجوانب القوة البدنية، القوة في البذل والإنفاق، العلاقة مع الله، القرآن، العلاقة الزوجية، الأسرة، يعني أمور وصلت فعلا إلى القمة من خلال همة عالية وسامقة. فنحب يعني شايف الأستاذ سعيد كده يعني يستشرف الروح طيبة ما شاء الله، ويعني تفضل أستاذ سعيد نسمع منك. أنا دايما بعد الشيخ حازم يعني معلش المرة دي قلنا يعني نبدأ بك يعني ربنا يكرمك. نعم، هو الاول انت نورت مصر يعني دايما، انا في كل حلقه الله يرضى عنك مش عايز انسى اقول ان انت بتيجي في الشهر مره واحده من البحرين، وبنتفق ان انت تتولى الرد كتير وتتكلم مع المشاهدين كتير. اخونا الكريم الشيخ حازم كنا بنتكلم يعني قبل الحلقه ان اخواننا يتصلوا بحضرتك، انا ليا برنامجين في الاسبوع هوا، وبالتالي في الشهر 8، وده يعني واخدها من اخونا الشيخ حازم الكريم برضو له 8 حلقات، وانت بقى حلقه يتيمه في الشهر، فايه ربنا يرضى عليك. صلاتك انا يعني بتعلم وانا بسمعكوا ايضا، ربنا يكرمك. احنا ليس بيننا هو الحقيقه انا ليا يعني وقفتين سريعتين، وقفتان بس مش وقفتان الحاجة. سريعتين يلا يلا يلا الناس بتقول لي هو انت لو قاعد من غير الدكتور صلاح كان هيجرى ايه يعني، الله اعلم كنت هتعمل ايه يعني. يلا الوقفة الأولى، وربنا بيرزق بعضنا ببعض يعني. أيوة نعم، الوقفة الأولى الحقيقة في هذا البرنامج. نعم. تاني كل مرة يعني الخاطرة تتبلور في ذهني أكتر، أني كل ما افتكر كده بدايته ونشأته ورمضان والجوانب الإيمانية اللي فيه وكيف يرفع إيماننا احنا التلاتة، أحس أن هو تقدير إلهي مدبر بحكمة عالية جدا والله. فإذا تكلمنا عن الصحابة وبدأنا بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشعر بشرف عظيم جدا اختصنا الله واحنا الثلاثه بيه، انك تتكلم عن ابو بكر الصديق. انت مين عشان تتكلم عن ابو بكر الصديق؟ دي لفت احمد شوقي يقول ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابا. امبارح كان حبيبك الدكتور عبد الرحمن فوده ضيفي والله في برنامج حوار خاص، فكل شويه يقول ابيات شعر. نعم. فقلت له لا ده انت والدكتور صراحة محتاجين برنامج شعر. لازم يعني بصراحه. لا ما شاء الله، اصل احنا يعني دفنينه سوا مصابين في دار العلوم سوا يعني. فالحقيقه دي الخاطره الاولى، ان هذا البرنامج يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل من يشاهده وكل من يعمل فيه من فريق العمل بالكامل. وانا اشعر والله بحب حتى فريق العمل يحب هذا البرنامج بالذات، يعني له منزله في نفوس الناس وفي نفوسنا نحن ايضا، لاننا اولا نحب الله عز وجل. وكثيرا ما تقول انت في البروم الشهير بتاعك اشهدوا ان احنا بنحب ربنا. فعلا كده والله، انا ما اعرفش انت لقطتها بليل يعني. الحمد لله على الفطره يعني. والناس مبسوطه بيه، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيه ويجعله في ميزان حسناتنا وحسنات كل من يشاهده ويعمل بما فيه. النقطه الثانيه، همم الصحابه. زي ما حضرتك تفضلت، الحاجه الثابته ما بين كل الشخصيات، كل الشخصيات من اول النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر شخصيه، كل الشخصيات اتحدت في التربيه القرانيه. كل الشخصيات، حتى يعني لما تيجي شخصيه عمر المختار السائل عنه قوي الجهاد وتحرير ليبيا والقتال والغزو، ويعني في بناء قراني، انما القران واكيد القران. كل الصحابه والتابعين والشخصيات العظيمه في تاريخنا الاسلامي، يعني النقطه الاولى انها كانت تتخذ القران دستور، القران منهج وليس كتابا او وحيا، ولكنه وحي وقران ومنهج حياة. نعم. مطبق في أرض الواقع. نعم. دي أحد أعلى الهمم يعني اللي ألفتني النظر. وسيب بقى شيخنا يعني حياكم خش الله. في همم أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أنا يعني غاية الترحاب الحقيقة والأمل والعاطفة تجاه الأستاذين الجليلين. الحقيقة الواحد بيشرف بما يفيض الله به عليهما من فضل يا رب العالمين. ويعني أهنئ دكتور صلاح سلطان تهنئة دائمة. الرجل ما شاء الله كلما وجد أمرا مطروحا بحث فيه بحثا عميقا وأصدر فيه هذا البحث في كتاب جميل. فأنا رأيت الآن وأنا داخل بحث الجديد مولود الجديد. نعم نعم. المرأة بين المقام والمهام، إذا يعني لم تخني الذاكرة. فأسأل الله أن يفيض عليه الخير يا رب العالمين. كما أنني لا أستطيع أن أهمل تأثري بما فتح الله به على يدي الأستاذ الجليل الأستاذ سعيد توفيق، من فيض كبير لهذه الأمة في هذه الفترة، و يعني أحيا فيها نبرة كنا نخشى أن تموت. وأظن أنه لولا فضل الله عليه أن جنده الله لهذا، ربما ما كانت هذه النبرة لتسمع من جديد. فأسأل الله أن يتم عليه فضله يا ذا الجلال والإكرام في حله وترحاله دائما أبدا يا ذا الجلال والإكرام. الحقيقة أن اللافت للنظر أن الصحابة رضوان الله عليهم في معادلة جبرية أو كيميائية، الصحابة ناقص الإسلام يساوي إيه؟ الصحابة ناقص الإسلام يساوي صفر، لأنهم فعلا قبل الإسلام كانوا صفرا، لدرجة أن ملوك العرب والعجم لما سمعوا أن هؤلاء الأعراب الأجلاف يدعون إلى دين ويزعمون أنهم يوجهونه إلى الفرس والروم، قالوا إيه ده؟ من هؤلاء؟ ما قيمتهم حتى يوجهوا دعوة إلينا؟ أنتم أيها الأعراب الأجلاف من أنتم؟ كانوا يحقرون العرب، كانوا الفرس والرومان واليمن والأحباش كانوا يحقرون العرب، لدرجة أنهم لما سمع ملك الروم بالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ملك اليمن قال له روحوا اقبض لي على الرجل ده وهاته عندي. أرسل إلى ملك اليمن بعت له، فملك اليمن بعت له اثنين رجالة قال له تعالى كلم جلالة الملك. زي ما كان بوش بيبعت كونديليزا رايز كده روح اقعد لنا مع مش عارف إيه وخلص لنا الموضوع يعني. إلى هذه الدرجة. الله ينتقم منهم يا شيخ. يعني هو على رأيك، وكان عاقد ده وصل الأمر، وإن كان إنما زي بعض ما أنتم حضرتك أنتم مصممين وما فيش مانع. يعني وصل الامر انه انه الاداره الامريكيه تعاقب رؤساء العرب والمسلمين بمجرد انها لا تدعوهم لزيارتها، فيبقى دي عقوبه كبيره تجعل رئيس دوله او ملك في مملكته او ما الى ذلك يشعر انه هو صار منبوذا. والله ذكرني هذا وانا استعير منحى الشعر من حضرتك اللي هو فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجربه، يعني زي الجمل الأجرب اللي بيدهنوه بالقار بالوعيد. إنما ده جورج بوش مجرد أنه لا يوجه الدعوة إلى ملك مثلا ليزوره أو إلى رئيس ليزوره، يقعد سنة ولا حاجة ما يروحش أمريكا، يبقى ده منتهى ويفضل حزين على هذا. فإذا وأعود إلى سياقي فأقول إن العرب كانوا في الجاهلية من الحقارة في ذهن الممالك الأخرى لدرجة أنهم من دول اللي عندهم دعوة يوجهونها إليها، كيف تجرؤ أن توجه الدعوة إليه؟ وأذكر لما كنت بذاكر القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية فوجئت أنهم كانوا بيتبعوا رؤساء ملوك الفرس والرومان في الممالك اللي هي قصة واحدة. العرب من غير الإسلام أذلاء، ولادي بيدور له على حد كبير يمشي تحت رجليه، مش يمشي يعني جنبه ولا وراه، لا ده هو يعني لما توصل امام الجبرتي بيروي لما دخل هولاكو حاكم عربي، لما دخل هولاكو وقتل الناس في العراق راح جايب يعني احسن واحد بيصنع احذيه وعمل حذاء نظيف جدا نوع ماركه عاليه، وجاب صندوق من احسن انواع الصناديق وجاب كل الذهب والحواصل الذهبيه اللي عنده، وراح خلى واحد مصور يرسم وجهه على نعل على الحذاء من تحت، وارسل لهولاكو هديه يقول له ارجوك اكرمني انك تدوس على وشي كل يوم. ده كرم كده، انا اصبح كل يوم اقول الحمد لله طبعا ان انا يعني هولاكو داس على وشي. وهولاكو وبعدين ارسل ابنه هولاكو لما راح الصندوق اللي فيه ذهب وفيه، قال من أين؟ قالوا من عند فلان. فالجبرتي يعني يروي أشياء تشيب لها الرؤوس، يقول لك هم أن يقتل ولد، يقول لك لماذا لم يأتني بنفسه، هو بعت لابنه، يعني الذلة لم تكتمل عند هولاكو بالنسبة لهؤلاء، لولا أن زوجة هولاكو قالوا تبعت لنا شوية ذهب حلوين شوية حاجات ارمي الحذاء وخذ لنا الذهب. وكانت النتيجة أنه لم يشرفه بأن يدوس على وجهه. طيب في اتصال يا دكتور بقى. من غير الإسلام نحن أذل خلق الله عز وجل. أيوة. إيش عملت القومية العربية والحداثة وما وراء الحداثة والعلمانية والتبعية للغرب؟ من نحن الآن؟ لا وطن ولا أهل ولا دار، إذا نمنا إذا قمنا ردان الخزي والعار. القمم من الصحابة كانت بالإسلام. الله يسعدك. عفوا أنا آسف يا شيخ حزم. في اتصال يعني. نعم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك في الله الشيخ محمد أبو رحمة من نشاط البصل محافظة الشرقية. أهلا وسهلا. الأستاذ الشيخ حازم معايا؟ يا مرحبا سيدي. معاك الشيخ حازم المحترم اللي كل الشرقية بتعزك والله. الله يعزك ثم الأحباب الكرام. سؤالي بسيط إن شاء الله. النهارده الناس كلها يعني زي ما تقول في محبة ربانية بيني وبينهم، فأيدتني إن أنا أقوم بشيء يعني اكبر مني شويه، يعني ان انا ادخل في مجال معين على اساس اتحدث بصوتهم. فالموضوع ده اكبر مني حجما، ولكن ما اقدرش اتاخر على اي انسان يطلب مني شيء، لان ده من الدين ان انت ما تتاخرش على اخوك المسلم في اي شيء. فرد سيادتك، وطبعا انت معزتك انت الاستاذ سعيد والاخ الفاضل دكتور صلاح، معزتك يعني دكتور يعني صلاح سلطان. حضرتك تقدر تقول لي المجال اللي انت داخل فيه ولا ما تقدرش؟ اقدر بسيطة. اتفضل. ان شاء الله انتخابات مجلس الشعب. بسيطة قوي. مجلس الشعب وبسيطة قوي. تعال احكيلك يا اخي دكتور صلاح. طب سلام عليكم بقى. طب سلام عليكم يا اخ. ربنا يبارك فيك يا رب. يا سيدي الفاضل يا مدني ازيك. دكتور صلاح كلمني مره في برنامج كنت في قناه الجزيره. ربنا يكرمك يا شيخنا. خلاص كده؟ طيب ربنا يبارك فيك، جزاك الله خيرا. يا سيدي الفاضل، نحن أمة إسلامية، والأصل كان أننا أيضا دولة إسلامية، فبالتالي من طبائع الأمور أن يكون أصحاب العقيدة الإسلامية هم المطروحين. لكن رأي الفقهاء، رأي الفقهاء تباين تبعا لإيه؟ تبعا لنقطة بسيطة، هل أنت داخل للمطالبة بعقيدة الإسلام ولتقرع الأسماع بأننا أصحاب عقيدة نطلب إعمال شريعتها؟ ففي هذه الحالة يجوز، لأن مذهبك ليس المشاركة في الإثم، وإنما مواجهة الإثم بدخول دار الندوة للجلوس مع من فيها المؤتمر الذي تطبخ وتطهى وتعد فيه القوانين. إنما أن يكون الدخول من منطلق المشاركة فيما هو قائم في على حسب ما كان من تحريم حلال أو تحليل حرام، فهذا إذا كان فإنه لا يحل، لأنه فيه نوع من ثوابت العقيدة. الأمر الثاني الذي أوصيك به في عجالة هو أنه لا تعتمد على رأي الناس ولا على رأيك، على جمهور الناس ولا على نفسك، وإنما اذهب إلى أهل الصلاح واجلس إليهم واستشرهم، وهم يعرفونك ممن يعرفك ويقيمك فيقول لك هذا يصلح لك أو لا يصلح، ولا تفعل إلا باستشارة أحد من الصالحين العلماء حتى يكون في هذا الفضل إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل، يعني أنا أضيف، لا بد من الاستخارة، ويعني فعلا يكون الهدف الأساسي هو نصرة الحق وأهله والوقوف أمام الباطل وحزبه، يعني دائما فنحن مع الحق ولو نادى به أي حزب، أي يعني مسؤول، أي إنسان، ونحن ضد الباطل ولو نادى به أي شيخ ولا أي إنسان، يبقى هذا هو يعني السبب الرئيسي. في حتى إضافة صغيرة للأخ برضو، أنه لا يتعارض مع أهل الصلاح والتقوى والخير في المكان الذي أنت فيه، فلا تتعارض مع ما يبقاش خير وخير ضد بعض، لا يعني اتحدا ليصبح يعني شعارا واحد، لا يستخدم لشق صف الدعوة أيوة. الإسلامية أحسن. أنا عندي بحث مخصوص في هذا الموضوع، على كل حال في كل موضوع يعني لا لا ما شاء الله، عن شروط الدخول وشروط المشاركة في الانتخابات، يعني وجوبها وضوابطها الشرعية. أنا بس بتكلم بعد إذنكم لما ألاقي حاجة. لا أختنا أسماء على الخط، كنت أرشد. أختنا أسماء تفضلي. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا على العمل الجيد دوت، ربنا يتقبل منكم إن شاء الله رب العالمين. أهلا بك، ربنا يرضى عنك. هو أنا كان ليا إضافتين في الحلقة لو تقد يعني تقول لنا أتكلم فيهم، يعني يا لك إضافتين بقى عشان يعني برضو أنت تعديت للجمهور. يعني ما لازم يعني. تفضلي أخت أسماء. النقطة الأولانية للإنسان الموصول بالله تبارك وتعالى اللي بيقول دايما يا رب، ده إنسان ذو همة عالية. نعم. يعني لو الأمة كلها يعني كانت فعلا بتقول يا رب، أنا أكاد أجزم إن ربنا سبحانه وتعالى هيجعل من الأمة دي صلاح عالي جدا جدا، وهيجعل من أبنائنا صلاح الدين وقطز يبعث من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن يعني وهي مش شعارات والله فعلا، إن يعني سيف الدين قطز هو واقف قبل ما يحارب بالتتار، لما وقف وقال من للإسلام إن لم أكن أنا، كان فعلا بيتكلم عن نفسه، بس قامت بيه معركة يعني عين جالوت كانت نقلة من حال لحال. نعم. فأنا أعتقد والله تعالى أعلى وأعلم إن لو كل واحد فينا بقى عنده الهمة دي إن هو من للإسلام إن لم أكن أنا، أعتقد هيحصل تغيير كبير جدا. وجزاكم الله خيرا وأسف جدا على الموضوع. والله نشكرك في أسماء الحياه، يعني فعلا منقول يا رب تبقى طالعة من قلب ذاب في حب الله تبارك وتعالى في العمل، والعمل هو الميدان الذي يجعل الإنسان فعلا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العمل أعماله آل داود شكرا، مش إن أنا أجيب مسبحة وأقول الحمد لله على النعمة وأنا أحبسه عن خلق الله تبارك وتعالى. فيعني أنا أخشى فقط أن تكون كلمة يا رب، شيخنا الأستاذ حازم كان يعني تكلم أيام أزمة غزة ولا تزال موجودة، فقال إحنا مش عايزين الدعاء من القاعدين عن نصرة الإسلام في كل الجوانب، مش ان احنا يعني لم يكن يقصد الشيخ حازم ان احنا مش عايزين الدعاء ابدا، وانما اراد ان يستغيث هؤلاء الذين قال الله فيهم إذ تستغيثون ربكم في الميدان، يكون لنا عطاء ويكون لنا جهاد ويكون لنا تضحية ويكون لنا رأي ورؤية وحركة لله سبحانه وتعالى. فإذا صدرت يا رب، يعني قال الله عز وجل هذا صوت قريب من عبد قريب، يعني الحسنات والأعمال تصعد يعني تطرى يعني صباح مساء منه، فيكون هذا مستجاب الدعاء. وكما كان في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر صيام لما قعدوا يقولوا الله أكبر، نعم، عدوا كل الموانع والحجوزات والصعوبات وإيه، نعم، فلما توقفت صحة الله أكبر وبدأنا نقول انتصرنا وحققنا وعبرنا وحطمنا خط بارليف، طلعت الثغرة والدسترسوار وبيشارون. إذن الله أكبر فوق نعم، في الجبهة، غير الله أكبر وانت في بيتكم أو نعم. خير إن شاء الله. في اتصال تاني من أختنا هبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعيد، تفضلي. أقول لحضرتك يا أستاذ سعيد إن ديننا إحنا الدين الإسلامي دين جميل جدا. قنوات الناس قنوات دي كلها عملت حاجات خلت الدين الحمد لله بفضل الله ناس أسلمت كتير. بس أنا عايز أقول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم أما حارب وعمل حاجات كتير، إحنا دلوقتي لو حد حارب ولو حد عمل حاجة بتبقى في معارك كتيرة وناس بتموت وجايح زي ما إحنا شايفين في فلسطين، ناس بتموت وأطفال بتموت وده كله. النبي عليه الصلاة والسلام أيام النبي لو رجعنا لأيام النبي هنمشي صح. سيدنا محمد إحنا هنور شفاعته إزاي لما نحيي السنة بتاعته. بس أنا طلب حاجة. تفضلي. أنا مش عارفة، أنا الحمد لله لما دخلت في الدين بتاع ربنا قوي واتزنت قوي مع ربنا وقول كل حاجة يا رب ديننا جميل جدا، بس نفسي أعمل حاجة يعني أنول بها شفاعة النبي يوم أنا أقف بين أيدي ربنا. فنفسي هقول له إيه يعني كلنا هنقول له إيه. فنفسي يعني بالله عليك أعمل حاجة، قول لي بس أعمل إيه يزودني أكتر أو يخليني أعمل حاجة ترضي بها ربنا أكتر من كده، وان انا انول شفاعه النبي. فبالله عليك رد عليا. حاضر ان شاء الله ربنا يكرمك. مش عارفه اعمل ايه بجد، احنا ديننا جميل قوي قوي قوي قوي جزاك الله خير. الايمان قوي الحمد لله في معهد علوم قران، يعني الدكاتره بتقول حاجات كبيره وبتحيي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نفسي انول شفاعته جميعا يا رب، وزي ما انتوا قاعدين كده دلوقتي يا رب تقعدوا معاه ان شاء الله في الاخره يا رب. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير والله. جزاك الله خيرا. هي الحقيقه بتوجه لي السؤال والاقدر به الشيخ حازم الحقيقه، يعني فترد على طول عدل. اتفضل يا ولد. اصل ده مش سؤال، ده احنا هندخل معاه في موضوع كبير. شوفي يا اختي، ربنا يحفظك يا رب، وانا المس ما في قلبك من يعني شفافية. من طراوه الايمان ونداوته. اسال الله ان تكوني كذلك ولا ازكي على الله احدا. بس عايز انبه حضرتك لنقطه مهمه جدا، ان من اخطر الامور إن الإنسان يتصور أن الإيمان هو عملية استمتاع، ويحب يسمع القصص النبوي والقصص الصحابي وقصص القرآن ويطرب بيها ويقرأ القرآن ويصلي ويصوم ويشعر أن حالة الاستمتاع دي حققت له الإيمان. الكلام ده معنى جميل جدا بس خطير جدا على الإيمان نفسه. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال مثلا للمؤمنين لا إيمان لمن لا هجرة له. الهجرة دي تعب، فيها عرق، فيها تعب، فيها جهد، فيها جروح. بعض الصحابة الجزمة بتاعته دابت في الطريق فوصل وهو حافي. فلو الإنسان فضل مع الإيمان كمتعة، إنه ديننا حلو قوي وعايزين نعيش كده ومش عايزين مشاكل ولا حروب ولا حاجة ولا غيره، يبقى بنألف إحنا الرسول لم يفعل هذا، الرسول فعل هذا ومعه هذا، وحمل حملة شديدة على الذي فصل بين الأمرين. إنما ربنا قال إيه سبحانه وتعالى، قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فجعل ذكر الله ملازما للثبات. قال ولما برزوا لطالوت وجنود لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. فالدعاء مع البروز في الجهاد. فاللي حصل عندنا ان احنا مع الاسف رحنا عاملين ايه، رحنا فاصلين بالظبط زي ما تطلعي الهيدروجين والاكسجين كل حاجه لوحدها، ما بقتش في ميه، ما بقتش ميه، ما بقتش تروي ولا تطفي النار ولا تروي الظما، انما عشان يفضل اسمها ميه لازم الهيدروجين والاكسجين يبقوا معا. فكذلك حاله الايمان الجميله قوي اللي حضرتك بتتكلمي عنها مع حاله الجهد والقيام والعمل، هي العمل وهذا دين الله على بعضه. احنا ما بنقدرش نألف، ما نقدرش نعمل فصل بين الامور، وانما ربنا ونقول نتبع سنة النبي، فسنة النبي هي التي ادمجت بين الامرين، وفي نعم. متسع اخر يكون الامر اوسع ان شاء الله. انا عايز اوصي ايضا اختنا هبة بامرين، ان تخالف هواها الداخلي والعرف الخارجي اذا جاء هذا مخالفا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما جهدت نفسك تروح ضد الهوى في الداخل، الزايدة الغضبية، الزايدة الكلامية، الزايدة النفسية، الزوايد دي عايزة قصقصة، والقصقصة دي عايزة عملية جراحية يعني هنتعب فيها الإنسان. وبعدين العرف الخارجي الفاسد نغيره أنا وأنت وهو وهي، هذا سيجعل إن شاء الله لهذا الدين مذاقا آخر مثل الماء. وهذا المثل الجميل اللي ذكر الشيخ حازم يعني من روائع يعني ما من الله تبارك وتعالى أيضا يعني, يعني لأنها طلبت مني المشورة فثانية كده عايز أقولها على الخط. عايز أقولها قبل الأخت أمان آسف، نعم. العلم الدنيوي اللي الناس بتعتقد إنه هو كل حاجة مش هو كل حاجة، يعني عايز حضرتك أوصيكي بالعلم الشرعي اللي يخليك تعرفي تربي ابنك زي الإمام مالك ما أمه هي اللي ربطه، زي الإمام الشافعي ما أمه هي اللي ربطه. نعم. العلم الشرعي، القرآن الكريم، السنة، رياض الصالحين، فيه أحاديث ما فيهوش إلا ثلاثة تقريبا ضعيف والباقي كله صحيح، أكثر من 1000 حديث وموجود وجاهز. احفظيه، احفظي القرآن جنب تفوقك في الدراسة. ده يعني وصيتي ليك إن شاء الله، أنت بتخدمي الإسلام قوي قوي قوي والله. جزاك الله كل خير. بنتنا أمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكم. انا والله ممكن اشارك في البرنامج لو سمحت؟ اتفضلوا، اهلا وسهلا. انا بتهيالي ممكن ان احنا ان كل ام في كل ام موجوده ممكن تستنهض الهمم دي كلها في تربيتها لاولادها. نعم. ان يعني انا مثلا انا ليا بنت وابن، ما لقيتش اللي يساعدني ان انا اربيهم التربيه الاسلاميه الصحيحه. نعم. ما قدرتش اعمل حاجه غير ان انا اقدر احفظهم القران، انا بنفسي ان انا اللي بقوم بتحفظهم القران الكريم. طب حلو قوي. نعم. بنتي دلوقتي مثلا عندها 5 سنين حافظة 7.5 أو 8 ما شاء الله. ابني اللي عنده 3.5 سنين هيخلص الجزء الثاني كويس. نعم. ماشي بايدي. ماشي. ايه اللي ممكن اعمله اكتر من كده؟ جميل جميل. انا مش دارسة علوم دينية، بس انا كل اللي يهمني ايا كان النتيجة اللي هم يوصلوها، مش مهم يوصلوا يبقى ايه، مش مهم ان هي تبقى دكتورة ولا مهندسة ولا ايا كان، مش مهم، المهم انها تنفع دينها بده، ان هي تكون قائد في مجالها. طيب. هي او ابني، مش مهم ان كانت بنت ولا ولد، مش مشكله، انا المهم ان هي تكون قائده، يعني هي تكون صلاح الدين، بنت تبقى صلاح الدين، خير ان شاء الله يا بنت، ابني يبقى صلاح الدين. ازاي اعمل ده؟ طيب جزاك الله كل خير. انا يعني الحقيقه اقترح عليكي يعني شويه حاجات سريعه كده اهوت، وناخذ ايضا يعني اراء اخواننا واحبابنا الشيخ حازم والشيخ سعيد. رقم واحد، انا عايز انت وزوجك تتفقوا ان فيه منهجية رؤية، احنا عايزين نوصل اولادنا لايه، يبقوا قادة ربانيين. يبقى احنا عايزين احنا نتفق ان فيه 3 معايير عايزين تبقى ديت قدام عينينا في كل وقت، عشان مصابيح الهدى دي عايزين نحققها في واقعنا الان. الحاجة الاولى، نوصل احنا مع اولادنا ارقى علاقة مع الله وأحسن خلق مع الناس، رقم 2، وأحسن مستوى تعليمي. 3 حاجات، بعد كده ناكل إيه، نشرب إيه، نركب إيه، نعيش بإيه، دي حاجات كلها بسيطة. نحط 3 أهداف دول أنت وزوجك، وكل هدف نقول عشان نبقى أرقى علاقة مع الله محتاجين 1 2 3 4، أحسن خلق مع الناس محتاجين كذا كذا، أحسن مستوى تعليم محتاجين 1 2 3. النقطة الهامة جدا، لا يفوتك ولا يوم انك تقولي هذا الدعاء، لانه جزء من صفات عباد الرحمن. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين إماما في آخر سورة الفرقان. وبعدين أنت وأنت بتحفظيهم القرآن نصحتي تفهيم القرآن لا يقل عن تحفيظ القرآن. اقري أي كتاب تفسير بسيط وافهم المعنى واشرحه لهم بالأسلوب العربي الفصيح البسيط الواضح اللي ما فيهوش عقد اللي يفهمه الولد الصغير والبنت الصغيرة. يبقى يعني التفهيم بيسألونا دايما مع الحفظ. تفسير مثلا ابن كثير ندي مثال يعني بيسألوا دايما ايه التفسير اللي ممكن يبقى قريب للأخت اللي في البيت اللي بتعايز تعلم أبنائها تفسير. والله في كتب تفسير حديثة الآن طلعت يعني مثال بس يعني عشان الناس يعني. يعني لو خدنا التفسير الواضح يعني بسيط الحقيقة عن ابن كثير يعني بقى في بساطة أكثر من تفسير ابن كثير. يمكن يعني أختي ممكن تكون شوية عايزة وقت على ما تأخذ الروايات وخاصة التفسير الواضح. نعم فمثلا يعني فناخد المعاني الكلمات الصعبة وبعدين نسأل أنفسنا سؤال الآيات دي بتطالبنا بإيه يا أولادي؟ الآيات اللي احنا حفظناها دي تطرح هذه المسألة. القرآن ده جانب. الجانب الثاني مع الأولاد الصغيرين نبدأ نحفظهم الأربعين النووية يعني حديث ظريفة وخفيفة وجميلة بحيث الولد يتعلق بأحاديث رسول الله والسيرة النبوية بشكل قصص. خلصنا السيرة نرجع على قصص القرآن أو قصص الأنبياء وبعدين قصص الصحابة. يبقى في رموز في ذهن من السن الصغير في رموز كده شامخة قمم عالية هي اللي في ذهن هؤلاء الأولاد. هتبص تلاقي الأولاد ومن خلال القدوة في البيت والتعفف عن الكلمة الرديئة والشموخ في المروءة والكرامة هذه كلها مؤثرات قوية جدا إن شاء الله للأولاد. احنا معنا اتصال يعني شوية بس يا أخ أحمد نسمع من أخونا. ناخد الاتصال الأول ناخد من نعلق. طيب أنا الاتصال ده نسمعه وحضرتك تجاوب عليه. اتفضل اتفضل يا أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك احنا دلوقتي شايفين مثلا بتوع الكورة بيقعدوا يدوروا على لعيبة الكورة في الشوارع بينزلوا الكورة عشان يجيبوا لعيبة الكورة من الشوارع. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الكلام ده الإسلام مع الشباب الصغير كان يقعد يدور عليه في الشوارع. ده طالع السلالم ولا حاجة يا أحمد؟ ايه؟ نعم فضل. هي ده اللي ناقصنا ان نلاقي فيه كتايب مش كتايب طبعا مش قصدي حاجة بس في ناس بتدور ان في ناس ليها اجتهادات معينة في حتت معينة احنا ما احناش عارفين ناخد الناس دي صح. يعني تجربة الازهر الاول ان الازهر كان بيوصل الاسلام الى المسلمين كلهم الى حد معين هو ده الحد اللي احنا كلنا المفروض اللي هما بيسموه المعلوم من الدين بالضرورة انه كله بيبقى عارف دينه كله بيبقى متعلم فقه وتفسيره وعقيده وبعد كده كل واحد بقى بيتخصص السياسي سياسي والدكتور دكتور بعد كده في جامعه الازهر. الحاجات دي كلها احنا نسيناها. احنا نسينا ان احنا نبص للناس في الشوارع وده مهم جدا. الناس مش كل حاجه هتاخدها من التلفزيون. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي على رجليه علشان يوصل للناس وعلشان يجيب الناس الصغيره والناس الكبيره. والشاب اللي عنده سيدنا خالد بن الوليد قعد كام سنة يحارب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صبر. بس يا أحمد احنا دايما دايما معلش انا بقاطعك احنا دايما بنقول حتى في حلقات كثيرة جدا قلنا ان المساجد لها دور اهم من القنوات الفضائية جميعا قلنا كده وقلنا واحنا معاك في الرأي وجزاك الله خيرا طبعا يعني. بس احنا بنؤكد في كل حلقات مصابيح الهدى حتى الشيخ حازم اكثر من مرة حتى لو تتذكروا حضراتكم لما قلنا انا وهو معا في حلقة من الحلقات انه لو استعضنا عن قناة فضائية بمسجد عقبة كان قال احب الى نفسي لو تفتكروا. فنحن معك تماما ان التربية في الواقع في الحي في الشارع. ويمكن انا في برنامج مصابيح الهدى دايما اقول انزلوا لموا من بعض كل واحد 5 جنيه في العمارة وطلعوا من العمارة دي 200-300 جنيه وشوفوا اقرب فقير في الحي وادوا له عيش وفول وطعمية واكله يعني احنا معاك تماما طبعا يعني. نعم. مش بنقول التلفزيون ابدا يعني. تفضل يا شيخ حازم. هو في الحقيقة الأخونا الكريم يعتبر أجمل ما يكون ردا على المكالمة أيضا التي سبقت. فعلا هي الفكرة أنه لا يكتفى بتحصيل الحفظ والمعلومات وإنما لازم الممارسة والتطبيق والنزول إلى المعترك. أولادك نزليهم المسجد، نزليهم مع أقرانهم. وإذا أردت أن تربي الأولاد فإنك تربينهم بتربيتك لنفسك أنت. إزاي؟ أنا لو اديت لابني قصة عن سيدنا مثلا الزبير بن العوام اللي اتكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، مش زي ما أنا أتشرب شخصية الزبير بن العوام تشربا وبعدين أنقلها عن طريق العاطفة لأولادي، يقولوا تصور وشوفوا عمل كذا، أخلق الحلم، المثل الأعلى. فالأخت التي اتصلت أنا أوجهها إلى خلق، إلى أمرين اثنين محددين، إنك تذاكري حاجة محددة مبلورة وتخلقي المثل الأعلى اللي يحلم بيه ابنك وهو نايم، إنه هو يحب نماذج الصالحين هيحبهم جدا. والنقطة الثانية هي أن يكون في المساجد، ما تعمليش حد في صوبة مقفولة، ما تحفظيوش قرآن وسنة وهو قاعد في البيت، وإنما لازم ينزل علشان يتعلم بالممارسة مع الصالحين. أخونا الكريم الذي تفضل بالاتصال، لا شك نعم أن كلامك صحيح. الكلام سماع، أن أقعد أسمع أسمع أسمع، صدقوني بعد شوية هتزهقوا من القنوات الدينية دي، هيقلبوا عنها، لأنه السماع بدون أشوف. ربنا سبحانه وتعالى جعل السنة، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم، حاجتين، تعلمون الكتاب، تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، خدوهات شهيق وزفير بما كنتم تعلمون وتدرسون. فليدرس بس دون أن يعلم هيحصل له انتفاخ، يحصل له معرفش إيه، المهم ما ينفعش. فالإنسان لابد أن يؤدي في المعترك، في الميدان، في المسجد، حتى ابني الصغير يحفظ مع الآخرين وينزل المساجد، وهذا ما يأخذ بأيديه يا الله عز وجل إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. ألو الأستاذ أحمد أيضا. ألو أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. أنا بحبكم في الله، أحبك الذي أحبتنا فيه. أتمنى من الله العلي العظيم اللي أنتوا تحلوا لنا مشكلتنا. أنا عندي أطفال، ثلاث أولاد في الأزهر، نعم، وبحفظهم قرآن، بس في مشكلة بيني وبين مراتي. نعم. هل ينفع أحفظ الأولاد قرآن في ظروف بيئية أو في ظروف تربية فيها مشاكل وفيها شتيمة بيني وبين مراتي، وهي حاليا رفع علي قضية تبديد بعد ما كتبت لها الشقة باسمها ومشاركاني فيها؟ نعم. وبدفع لها قسطين لشقة في اسكندرية. طيب اخي الكريم، احنا يعني هذه المسألة تحتاج ان احنا نسمع الطرف الاخر، لكن يعني بشكل عام، يعني هذه الحالة ابذل قصارى جهدك ألا يكون هذا الخلاف وهذه الشتائم أبدا أمام الأولاد. أولا الشتائم لا تجوز أبدا، لم يبعث المؤمن بطاعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، هذا تنفيس من الهوى، ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مهما كان الأمر لا يجوز لك ولا لها أن تتشتمها، هذا لا يجوز على الإطلاق. دع الطرف أبي شداد في الجاهلية كان يستعي بيشتم، يقول: ولقد خشيت بأن أموت ولم تقم للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتم عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقاهم دمي. يعني ناس بتقول لك هنباحك وهو أبدا ما يرضاش يشتمه، يقول لك بس لما أقابلكوا أنا هتصرف. إنما أنت العفو والتسامح درس عملي في هذا، وعفة اللسان. حتى لو الأم تساهلت، لا تساهل الأب وتتساهل الأم، ده يرد على ده وده يرد على ده، وعينك ما تشوف إلا النور. هذا الكلام غير لائق وغير صحيح. أنت عايز تربي أولادك وتحفظ القرآن وتهدم. لسه فضيلة الشيخ حازم يقول يعني لأختنا يعني آمال: كوني مثالا أمام الأولاد. وأنت تسمع البرنامج لابد فورا تتغير البرامج دي، إذا لم تغيرنا من الداخل نحن نحمل أسفارا. وأنت تعلم الآية في هذه المسألة ماذا يعني تجب علينا. وبالتالي يعني حلوا المسألة. أنا بقترح شوفوا حكمين، قل لها بدل ما نروح المحاكم نشوف حكم شيخ من الشيوخ، رجل موثوق به، رجل كبير في العيلة، ابعثوا حكم من أهله، حكم من أهلها، من أهلها، أن نريد إصلاح، نوفق الله بينهم، يسمع لده ويسمع لده، وحكمهم يبقى ملزم للاثنين. حتى لو رحت المحكمة يعني ما زال هذا أسلوب حضاري، بدل ما الناس تتخانق مع بعضها ونشوف الحقوق شكلها ايه. انما ان تضيع الاولاد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، والرجل راع في اهله وبيته وولده وهو مسؤول عن رعيته، والمراه كذلك. فانا يعني انصح بالعفو، التسامح، اللين، العفة عن يعني سوء الكلام. اخونا السعيد عنده انا عايز استاذنك، الاخ احمد يعني ربنا يكرمك وعندك اطفال وبتقول تحفظهم القران، قدامك طريقين عشان بس نبقى حسمنا المساله معاك حسما نهائيا. اما ان تعيش مع زوجتك في جو سليم وبما يرضي الله، واما ان تنفصل ايضا بما يرضي الله. واوصيك ان تكون كريما بس نهائيا. هي هتنظر الى الدنيا وتنظر الى الشقه وتنظر الى مش عارف ايه عشان ابنائك، كن كريما ومسامحا، ويعني ولا تنسوا الفضل بينكم في النهايه. صحيح. فاعطيها ما طلبت، ده رايي انا. اما ان تذهب الاول بالحكمين اللي الدكتور صلاح قال عليهم وتحاول تحل المشكله بشكل ودي، يا اما تعيشوا صح يا اما تتفرقا. واديكم مثال برضو دايما اقوله ولا نستحي من ذلك الحقيقه، انا سيدنا عبد الله بن الزبير تربى بين السيده اسماء وسيدنا الزبير وكانوا متطلقين، والراجل طلع سيدنا عبد الله بن الزبير ايضا. فلا ندعوك الى الطلاق، ولكن ما تبقاش كده، ما تبقوش في الشقه ومحكمه واسمين الشقه والولاد بتحفظ قران، ده مستحيل يعني. يعني اما تتفق ولا ينفع حتى الانجيل في الموضوع. فربنا يعني يصلح حالك ويكرمك ان شاء الله. والواحد يا جماعه يتعلم يشوف ازاي يختار الزوج ولا يختار الزوجه. المشكلات دي مش حصلت، ده كشفت ما عندنا من اخلاق. هي دي اخلاق موجوده في المجتمع، المشكله كشفتها، المشكلات كشفتها. فاحنا مش عايزين كده. هما انا لما اجي اختار واحد او واحده متعلقين بالفلوس، كل املها شايفه عايزه تبقى زي فلانه وتلبس زي فلانه وتسكن زي فلانه، او عايزه اتجوز واحد بيعتبرني قطعة زينة بيتزين بجمال العروسة اللي اتجوزها، دول اللي بينقلبوا على بعض وبتحصل المشكلات الزوجية نتيجة سوء الاختيار. انا اخترت واحد محب للمال او واحدة محبة للزينة، انما لو اخترت من يحب مكارم الاخلاق لما تيجي المشكلة دي مش هتيجي. هيفضل الكرم والتسامح، هيفضل والله يفتح باب الشقة ويخرج علشان ويسيب الشقة ولاده ما يسمعوش لفظة شتيمة واحدة. يقول لا ده ودن ابني لو سمعت لفظة شتيمة اسوأ من الدنيا. الاحسن ان انا اخرج، لانه يحب مكارم الاخلاق. دي تيجي بايه؟ ساعة ما اخترتي زوجا، اخترتي واحد بيحب مكارم الاخلاق، اخترتي واحدة بتحب مكارم الاخلاق، ولا واحده عايزه فلوس وواحد عايز زينه. نعم. واحد احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. هناخد اتصال اخر كبير، بس بعد ما نقول بيت شعر كده. احب مكارم الاخلاق جهدي، واكره ان اعيب وان اعاب. نعم. وشاعر اخر يقول واني لتطربني الخلال كريمه طرب الغريب باوبه وتلاقي، ويهزني ذكر المروءه والندى بين الشمائل هزة المشتاق. عايزين ناس كده تعيش مع المعاني دي. رو الاشعار فانها تدل على مكارم الاخلاق. اقرا لك شويه شعر يا عم احمد انت وزوجتك كده وارجعوا. لا مش باي القاء، ده القاء حضرتك ده يهز المشاعر يزلزلها. لا مش يعني المشاعر بس، ده بيهز الترابيزه. انا خايف اتنين وانا ما بهزش الكرسي. لا خلاص على كل حل، اللي يخاف من اهتزاز الترابيزه والكرسي ده حد اكون رميلي على الغلط. ولا خلينا ناخد الاتصال. اتفضل يا استاذ مهري. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بكم. اتفضل يا اخي مهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معاك يا اخي الكريم. حضرتكم يا اخي والله فعلا انا احبكم في الله. حبك الله الذي احببتني فيه. وصراحه يعني حاجه في نفسي عايز اقولها لكم. اتفضل يا اخي. ان انتوا فعلا كيف التلفزيون عندك يا اخي الكريم؟ المجتمعات اللي احنا بنعيش فيها انتوا المصباح المنير اللي انتوا بتنورنا طريقنا. الله يرضى عليك يا اخي الحبيب. انتوا التلفزيون عندك بعد اذنك واسمعنا مباشره. الله يرضى عليك. حاضر كمل يا اخي الحبيب. حضرتك بس انا المشكله كلها ان احنا بنعيش في بيئه الاولاد بيبداوا يختلطوا باولاد الجيران وكده، فبيسمعوا الفاظ مش كويسه. نعم. ف فبناء عليه دايما بيعملوا لنا ايه، بيعملوا لنا مثلا مشاكل في التعامل في البيت وكده يعني. نعم. مع العلم ان هم بيتمتعوا بنسبه ذكاء عاليه ومستواهم التعليمي كويس جدا. نعم. فالواحد يعني فعلا استشارنا بالاستشاريه فزتنا فيها هي ايه الوسائل العمليه للواحد فعلا يحاول ايه باي طريقه كده ايه يوصلهم لمرحله عاليه في التعليم ويحافظهم على الجيران. انا قلت لك يختلطوا باسر الصالحين. نعم. مش يختلط بالجيران. نعم. انا يعني خلصت يا اخي نوماري. نعم. طيب شوف يا اخي الكريم، هو في اربع مراحل. مرحله الالتقاء، وبعدين انتقاء، وبعدين ارتقاء، وبعدين انتشار. نقولهم تاني. مرحله الالتقاء، اول التقاء تكون فيه علاقات هو في الجامع، زي ما قال لك الشيخ حازم، خد ولادك وروح الجامع، وبالذات في الفجر. دول بقى اللي ربنا قال عليهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لما تتعرف على ناس زي دول ابتدي انتقي منهم اصدقاء، اطلع معاهم يوم كده رحله مع بعض، روحوا زوروا ناس مع بعض، يعني يبقى لكم خلطه ايمانيه. لما يبقى في خلطه ايمانيه يحصل ارتقاء، ارتقاء ايماني، ارتقاء اخلاقي، ارتقاء علمي، ارتقاء اجتماعي. بعد كده ابداوا انشروا الفكره الحلوه دي في وسط الناس، يعني عمموها. الانسان لما يذوق حاجه هو بيحب الخير للناس، يحب الناس تذوق هذا الخير. فانتقاء اول حاجه، التقاء في الجامع، وانتقاء من خيال الناس، وارتقاء مع صحبه الايمان، وانتشار بين الناس لانتشالهم من هذا البلاء الذي يوجد فيه الناس. انا دول حته برضه، واحنا ليه دايما مستقبلين؟ هو احنا ليه ما نقدرش نخلي اولادنا هم الذين يرسلون؟ يعني ليه دايما؟ والله عندك حق. الشيخ الغزالي واحد جاله طويل كده وجسمه ضخم، قال له في عفريت ركبني، قال له انت ما ركبتش العفريت ليه وانت زي الطور كده؟ الله يرحمك يا شيخ الغزالي. ربنا يكرمك. فليه ابنائنا، انا بحلم يعني طبعا ان هم اللي اثروا في الاولاد اللي بتقول الفاظ سيئه، فالولد مع الولد يقول له ايه ده، انت بتقول ايه الكلام ده، عيب وغلط يبقى احنا نربيهم على المبادئه والايجابيه والتغيير في المجتمع، مش عايزهم يبقوا في لفظ برضو زي ما حضرتك بتقول كده الفراخ الكشه. فراخ، شفت فراخ بتتنطط وفي فرخه كده راكنه خالص جنب القفص في ركن القفص، دي اللي بتتذبح عاده، دي اللي بتخش الست تقدر عليها بسرعه، انا مش فاضيه، دول بيتنططوا فبتقوم داخله على الفرخه الكشه وجايبها وذبحاها. فاولادنا مش عايزينهم يبقوا دلوقتي بياخدوا الفراخ اللي بتتنطط يا شيخ سعيد. مستنيين دول. فيعني عايز اقول انه ولادنا نعلمهم، لانه الحقيقه برضو انا مع حضرتك جدا انه يختلطوا بالاسر الصالحه. انا بعد ما بروح الجامعه هجيب له منين بقى؟ في يقول انه يخشوا في المجتمع. اه ما فيش مانع. بس مسلحين. نعم، هما لسه في سن مسلحين بالايمان. نعم. نعم. عشان يعني الراجل مش عايزها تبقى امن دوله. نعم يعني واضحين يا جماعه مربي. يعني الصوره الحقيقه انه الاولاد دول لسه في مرحله الضعف. احنا بنعمل حاجه اسمها الإيماني الداخلي بقدر المستطاع علشان يتحصنوا بيه، انه يبقى لما بروح زيارة او فسحة بيبقى مع بيوت الصالحين، حتى لو صرفت على اني استضيفهم او اروح لهم او ما الى ذلك، عشان يحصل مجتمع داخلي من الصالحين. فاذا ما اكتمل المجتمع من الصالحين الولد شب عن الطوق وهو يشعر انه هو مكارم الاخلاق عنده محترمة، هيبقى كويس جدا بعد كده. انما في الحقيقه ان انا اتركه يختلط من البدايه، لا، هو يختلط بس في الاول لغايه ما يجد في عدوى الصلاح ان شاء الله، يبقى قوي الاول وبعدين يروح في كل مكان، هيبقى مؤثر هو ان شاء الله، بس المهم هو نفسه يتاثر. النقطه بس اللي عايز، انا عارف ان في اتصالات بس هي نقطه بسيطه، هيعرف يوجهه؟ لا، ما ينفعش كذا واروح انا اعمل حاجه ثانيه، لازم افضاله شويه، يعني لازم اعطي له من اهتمام. فبتفتح لابنها التلفزيون ولا بيطلع يلعب على البسطة مع الجيران هو اللي ابعد. فالواد مشي خالص بعد، ما طول ما طول عمري ببعده مش عايزه دوشتهم. لازم احتفظ بمسافه ما بين من بعد، ولا والله ولا اولادي انا يعني من بعد، علشان توجه الاولاد لازم تبقى في بين الام وبين ابنها لحمه وتوصل علاقه حميميه وزي المصفاه زي الفلتر، بيسمع من بره ويفوت على الفلتر. انما الام المشغوله الصبح بوظيفتها وبعد الظهر بطبيخها ومطبخها، الولد مش لاقي فلتر. وبالليل نعم بالضبط الولد مش لاقي فلتر. ومش بس كده، لا ده لازم يسمع، هو يبقى جنبه مش يقعد يديله عن قرب. نعم. طيب. كمان يقعد يشغل ودنه جدا جدا جدا معاه. عندنا اتصال بعد اذنكم. اختنا ام احمد من السعوديه، وبعدها ان شاء الله بنجاوب اختنا ام انس. اختنا ام احمد من القاهره واختنا ام انس من السعوديه بعت رساله فحابين نجاوب عليها ان شاء الله. اتفضلي اختنا ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك بتقولي ان احنا نودي المساجد الاولاد المساجد. دلوقتي المساجد في خوف، يعني عارف ازاي؟ ده في جماعات اسلاميه بيتلموا، ده كل شويه واخدينهم، يعني حتى المساجد دلوقتي بقينا في خوف من المساجد. طيب مش احسن من المخدرات والافيون والحشيش والهيروين؟ يعني عندما يأتي إنسان من الصالحين أوديه المسجد عشان يتعلم الصلاة والقرآن، حتى لو كان في تربص بالمتدينين. أنا أصلي شفت يعني، وأنا مش هستحي أقول لحضرتك إن أنا رأيت أحد سفراء في الدبلوماسيين مرموقين في دولة من دول العالم الكبيرة، وشفت كيف أن ابنهم كان بدأ يتجه إلى المساجد يحفظ شوية قرآن سنة، بيبقى أخلاقه أحسن، بيبقى أطهر، بيبقى أنقى، بيبقى. فقاوموه قالوا له إيه الشكل اللي أنت بتعمله ده؟ إيه ده منظر هتبقى إزاي؟ فوالله يا أختاه في يوم من الأيام هذا الأخ، هذا الأب يعني اللي هو السفير السابق وكان مساعد وزير خارجية وشغلانة كبيرة، اتصل في يوم من الأيام بمحاميه بالليل قال له إلحق أنا ابني ممسوك في القسم، ومعرفش الظاهر ما بسايق من غير رخصة ولا إيه. فذهبنا إلى القسم لقى فوجئ بان ابنه رئيس عصابه لسرقه السيارات لانه ادمن المخدرات، ثم ما عاد يجد المال الكافي لشراء المخدرات، فعمل عصابه من اصحابه يكسروا بها السيارات، وبقى له 3 4 سنين. فتمنى لو سابه في الجامع كان في الجامع. لا وفي الاخر لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا. هي دي، هو مولانا، هو مولانا. فانت حضرتك عايزاهم يخشوا في جنايه مخدرات 25 سنه في السجن، ولا يصبروا على طاعه الله وعلى صحبه الصالحين؟ والله مولاهم. نعم. ولا مولى لغيرهم. فيعني يعني الحقيقه يعني ايضا انا اود ان انا اقول من رساله اختنا ام احمد الى الاخوه المسؤولين ان يتقوا الله عز وجل وان يفتحوا المساجد، والا يتعقب يعني كل فكر اسلامي. الانحرافات نحن نعالج الانحرافات، ودعونا معا نعالج الانحرافات الفكرية. أما أن تغلق المساجد بعد الصلوات فهذا لا يجوز شرعا ولا يصح ديانة. ونحن رأينا المساجد في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، وأنا بعد أن أسافر إلى هونغ كونغ وإلى اليابان يؤسفني أن أقول أستطيع أقول أي شيء أفعل أي شيء، ويعني مما يرضي الله عز وجل إلا الحدود الشرعية. لما ناتي الى بلادنا بنصلي نلاقي بعد بنصلي السنه تلاقي بيخبط لك ويقفل النور. اقول لله افتحوا المساجد حتى تنقذوا شباب الامه من المخدرات، من الافلام، من العهر، من الفساد، من التدخين. هذا هو الطريق، ليس السينمات وليس التخفيف بالمسرحيات، وانما الاصلاح من خلال التربيه القرانيه والنبويه. نعم اختنا. عفوا معلش قبل الاخت، يعني انا اسف للاطاله عليها، انما اللي اذا كانت ذهابهم للمساجد فيه، طب افتحي بيتك حضرتك، افتحي بيتك حلويات وادعي ولاد صغيرين 5-6 من أبناء الصالحين واعملي في بيتك يوم جميل يخلي الصحبة الصالحة محببة إليه وتبقى مسيطرة. إنما نقفل وتبقى طبقت الآية اجعلوا بيوتكم قبلة. وهو ما كنت لسه هقول هي دي عزمة الإسلام إنه قال لهم طب اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة بس استمروا. إنما يا أختي نقفل البيت ونقفل الجامع ومش عايزين نصرف وكذا وعايزين ولادنا يطلعوا كويسين منين طيب يا ناس؟ صحيح منين قفلنا البيت والجامع وخلاص وكل حاجة ويا شيخ صلاح ويا شيخ سعيد لازم تقولوا لنا في ظل التكتيفة اللي عايزين نكتفها لنفسنا دي الولاد يطلعوا كويسين مش ممكن يا جماعة لابد أن نفتح بيوتنا لله رب العالمين. لا يفتح عليك. أختنا مؤنس من السعودية تقول السلام عليكم أود توجيه اقتراح إلى الإخوة الأفاضل في برنامج مصابيح الهدى أن تكون هناك حلقات عن كيفية أو كيف كان الرسول وأصحابه يتعاملون مع زوجاتهم وبناتهم وأولادهم وكيف كان جو الأسرة فيما بينهم وكيف كان كل من الزوج والزوجة عونا لبعضهم على طاعة الله وكذلك حلقات عن تحمل نساء الصحابة وصبرهن ووقوفهن مع أزواجهن من أجل هذا الدين وجزاكم الله خيرا وأعز الله بكم هذا الدين وجمعنا وإياكم وأهلنا بجنة النعيم وكل مسلم بإذن الله. أولا نشكرك على هذا الدعاء الله خير وهذه الكلمات الطيبة ويعني حابب يعني نسمع من أخونا الأستاذ سعيد توفيق يعني إجابة على سؤال هو بس برضو أقول لإجابة حضرتك تسمح لي أنا عايز أطمن الإخوة والأخوات إحنا بس لأننا وعدنا الناس العشرة المبشرين بالجنة باعتبارهم قمة الأمة الإسلامية قلنا هنتناولهم على بعض بالترتيب وراء بعضه إنما إحنا بعد كده هنتكلم عن الصحابيات وصالحات المؤمنين فاطمئنوا إن شاء الله يعني يعني ليس المقصود إحنا صحيح اتكلمنا عن رجالة كتير بس عشان بناخد العشرة على بعضه وإحنا اتكلمنا عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي سيدنا الزبير وبقي وعند سيدنا عبد الرحمن بن عوف بقي عندنا أربع لقاءات حول الأربعة الباقين من العشر المبشرين بالجنة ثم بعد ذلك إن شاء الله نكون مع بيوت وهم كل بيوتهم صالحة إن شاء الله خير إن شاء الله تفضل. وبرضه هي عايزة تقول ناخد أسرة مؤمنة يعني مثلا ناخد أسرة سيدنا أبو أيوب الأنصاري وزوجته وأبنائه وطريقة الحياة فدي ممكن حقيقة نبقى نقعد ندرسها ونفكر واقتراح جيد الحقيقة ممكن من رمضان القادم ممكن حلقات اسمها بقى ايه أسر مصابيح الهدى يعني ممكن تبقى الحلقة او ثلاث اربع حلقات ونجيب المواقف اللي تمت فيها الابن بيكلم الاب والاب بيرد على الابن وان كانت صعبة شوية في السيرة انما تحتاج مجهود بس تبقى هايلة الحقيقة يعني نجيب مواقف أسرية اذا يسر الله سبحانه وتعالى لنا طبعا انت عارف دلوقتي يعني انا الحقيقه يعني الحقيقة في نهايه هذه الحلقه يعني احب ان اوجه الى وصيه عمليه يعني في الواقع كلما سمعنا شيئا من هذه البرامج الدينيه اود منا نحن اولا فنحن مسؤولون عما نقول قبل غيره ومن اخواننا واخواتنا ثانيا ان نسال انفسنا ماذا نأخذ عمليا من هذا الذي سمعناه لنتغير داخليا في مرحلتين مرحلة العلم اللي يزيل الشبهات ثم المرحلة الأهم مجاهدة النفس لمعالجة الشهوات احنا نشأنا على شهوات وعندما يأتي العلم الشرعي يبقى فيه شرع وفيه طبع كيف نطوع الطبع ليخضع للشرع هو ده اللي بيصنع القمم هو ده اللي بيصنع التاريخ هو ده اللي هيغير الدنيا ونحن لا نشك أن الغد للإسلام بإذن الله. شكرا جزيلا لأخوي الكريمين فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والأستاذ سعيد حابب يختم بكلمة. لا أنا بس عايز أطمن إخواننا المشاهدين لأن في بعض الناس بتقول إنه مصابيح الهدى معاد فهم مش واخدين بالهم إن إحنا بنعمل حلقة هوا اللي هي النهاردة وتلاتة بنعملهم مثلا فجر اليوم إن شاء الله ناويين نسجل الثلاث حلقات الجديدة إذا استطعنا أو قدر الله عز وجل يعني فالحلقات جديدة الناس مفكرة دي رمضان وما زلنا بنعيد في الثلاثين حلقة في بعض الناس فإحنا بنلفت النظر بقى في حلقة مباشرة أني مكتوب كلمة مباشر فبنقول لهم خلي بالكم كل اللي مضى لمدة بعض الناس يعني عندها بعض الناس يمكن نضيف جديد جديد. نعم. ولو أرسل والله جزاكم الله خيرا لو أرسلتم إلينا الرسائل حتى من المكتوبة بالمساهمات يعني والأسئلة حول الشخصيات نعلق عليه إن شاء نعم. الله يعني شاء أبدا ده مسألة مستمرة. جزاكم الله خيرا. مشكورين ومأجورين وتقبل الله منا ومنكم أجمعين والسلام عليكم وبركاته.